الإسكندرية. كلاكيت سادس مرة. فترة تشويق وغموض، تفكير وأدلة وتحليل، ما بين دراما ومستمعين، وبحث عن جاني كلاكيت سادس مرة. مع حاسن متولي، فيفيان محمود. صباح الخير على كل مستمعينا على راديو اسكندرية وكلاكيت سادس مرة. فريق عمل كلاكيت سادس مرة النهاردة حسن دسوقي على مكسر الهواء، كنترول الهواء رأفت خميس، والزميلة هدى حافظ مذيع الفترة، ومع نبحث عن جاني مجهول مع حاسن متولي وفيفيان محمود. النهارده مسلسل اليوم الواحد كلاكيت سادس مرة، عندنا ست حلقات هنبدأها بعد شوية، والنهارده بعنوان ورطة حسن، تأليف مصطفى جمعة وإخراج الراحل هنادي محمود. ورطة حسن إخراج فيفيان محمود. هو الحقيقة في حلقات للأستاذة فيفيان وحلقات تانية للأستاذ هنادي، اختلط عليها الأمر. عفوا فيفيان. عندنا سؤال الحلقة طبعا، من هو صاحب الروايات البوليسية رجل المستحيل واسم بطل هذه الروايات؟ تليفوناتنا 012-27-577-346 و 010-936-5429-58-24-718-719. ودلوقتي نسمع أولى حلقات ورطة حسن مصطفى جمعة فيفيان محمود. إذاعة الإسكندرية. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. خلاص اتسددت من كل ناحية؟ يظهر كده. لا يا حسن، ما تقولش الكلام ده، وخلي اعتمادك على الله وهي تفرج. منين بس؟ من باب واسع، العبد في التفكير والرب في التدبير. يا روحية يا روحية، دول 1000 جنيه يا روحية. وهو يعني انت لازم تكمل القهوة من مجاميعه، ما كفاياك كم كرسي على كم ترابيزة ومشي نفسك. ايه ده، انت عاوز الخلق تضحك عليا؟ لا يا روحية لا، يجيب كل لوازم القهوة، يسيبها مقفولة وحد ما تفرج واشتري لها كل النواقص. انا عارفة، بس ايه اللي خلاك تسيب شغلتك وتفتح قهوة؟ وانا يعني لو صحتي كانت مساعداني كنت سبت شغلانة الصيد وفكرت افتح قهوة. وبعدين الشغلانة كمان ما كانتش جايبة همها زي زمان. طب انا عندي حل. عارفه، وفكرت فيه ورجعت عنه. ايش عرفك بس؟ انا عاوز اقولك ايه. هتقولي لي استلف الالف جنيه من حد من اخواتك؟ لا يا ستي لا، الله الغني. ولا ليه يا حسن؟ هما مش اخواتك ومفروض عليهم يقفوا جنبك في وقت ضيقه؟ من ياما ميلت عليهم وخدت منهم بصراحة، بقى محدش فيهم قصر معايا. يو، وهو انت يعني كنت بتاخد منهم وتاكل فلوسهم؟ ما انت يا اخويا كنت بترد اللي تستلفه اول باول. اخواتي لا روحية لا. خلاص انت حر، وشوف لك بقى سكة تانية جيب منها الالف جنيه. ماني لو لاقي سكة تانية ما كنتش حبست روحي كده في البيت وانا شايل هم الدنيا على دماغي. بقولك يا روحي. لا ما تقولش ولا تنطقها. انا اهلي ناس غلابة على قد حالهم، وما حدش فيهم يحتكم على قرش زيادة. وانا جبت سيرة اهلك. يو، انا قصدي تميلي على ام حمادة. ايوه، ام حمادة جارتك وحبيبتك وجوزها تاجر، واكيد شايلة قرشين من وراه للزمن. لا يا اخويا لا، انا ما تعرض لكش في حاجة زي دي. ليه بس روحية؟ ما انت لسه قايلاها بعظمة لسانك ان القرش اللي بستلفه انا برده لصاحبه. بترده؟ بس بعد طلوع الروح يا حبيبي. يعني هقعد كده حاطط ايدي على خدي وغني ظلموه؟ لا، وانا في ايدي ايه اعمله يا حسن؟ ولا حاجة روحية، بس مسيرها تفرج. اكيد جاي عايز مصلحة يا حسن. ايه المقابلة دي يا لواحظ؟ داني بقالي سنة ما شفتكيش ولا ما وحشتيني، قلت اهو اجي ازورك واطمن عليك وعلى جوزك وعلى عيالك. انت كمان كنت وحشني، وكان في نيتي اجي ازوركم، بس قلت لا، حسن عايش لنفسه بس، ولا بيفكر في حد ولا بيسأل عن حد. ابدا ابدا يا لواحظ، انا ما شغلنيش عنك وعن اخواتي الا الشديد القوي. الا صحيح يا حسن، انت سبت شغلتك؟ ايوه، وخدت دكانين فتحتهم على بعضيهم وعملتهم قهوة، بس بقى يعني الفلوس قصرت معايا. قصدك ايه يا حسن؟ لا لا لا لا، ولا حاجة لواحظ، داني بحكي لك عن اللي عملته يعني في القهوة. يا الحمد لله يعني اتوضبت، ومش ناقصها بس الا الكراسي والترابيزات والموان اللي تشغلها. موان ايه بقى يا حسن؟ قهوة يعني، القهوة والشاي والسكر واللازم منه، وعارفة بقى كل ناقص دي يلزمها كام؟ 1000 جنيه. تتصور انت بقى مشروع زي ده يقف على 1000 جنيه؟ والله لو معايا ما تأخر عنك، وانت عارف دي الكلمة اللي ما فيش حد من اخواتي ما قالهاش، وانت اخرهم يا لواحظ. ومش معقول بقى امدي ايدي للغريب وانتوا اهلي وناسي. المعايش غالية يا حسن، وكل واحد عايش على قده وبالعافية، يعني ما عادش حد بيوفر قرش زيادة. طيب قولي لي انت نعمل ايه؟ والله بقى خد من مراتك حتتين صيغة من اللي شايلهم على قلبها، بيعهم ومشي نفسك. لا لا لا لا، كله للصيغة. وبعدين انا ما احبش ابان قدام مراتي في ضيقه ومحتاج لها، انا برضه عندي كرامة. خلاص يا اخويا قل الكرامة بقى، تفك دقتك. ده اخر كلام عندك يا لواحظ؟ ده انا اخوكي. اخويا على عيني وراسي، لكن فلوس ما عنديش. طيب تشكر يا لواحظ. مسلسل اليوم الواحد. الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكيت سادس مرة. غموض، تشويق، رعب، تركيز، دهشة، توتر، كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ كل ده في كلاكيت سادس مرة مع محاسن متولي وفيفيان محمود. ايوه، قولي. سمعنا الجزء الأول أو مسلسل اليوم الواحد ورطة حسن لمصطفى جمعة وفيفيان محمود، وطبعا نادي أمير صاحبة الصوت الرائع هي اللي قايمة بدور لواحظ أخت حسن اللي رفضت إنها تسلفه الفلوس. نادي أمير فنانة قديرة وصاحبة صوت ملوش حدود، إمكانيات جعلت المؤلفين يكتبوا لها خصيصا، ومشت صوتها بتتفصل عليها كل الموديلات. النهاردة نادية أمير اللي هنعرفه عنها مختلف، نعرف انها اصلا ممثلة لكن في الاصل كانت خريجة كونسرفاتوار الاسكندرية وكانت اتجاهها للغناء الاوبرالي، لكن غيرت اتجاهها لما وصلت اذاعة الاسكندرية، وهنعرف تفاصيل اكتر ونسمع صالح وصالح أهم الأعمال الإذاعية تقريبا في إذاعة الإسكندرية وأشهرها. ولو رحت أي مكان في إسكندرية وخصوصا منطقة بحري يقول لك صالح وصالحة، كنت بسمعها زمان. تأليف كامل حسني وإخراج عبد الحي شحاتة، والجميل فيها أن الرائد الإذاعي حافظ عبد الوهاب هو الراوي. مسعودة لما تشوف كده دماغها من الغيرة دغري تدور، ويا ويلها اللي تغير من الجميلة وهي جميلة جمالها يبور، وتعمل كما الجهل يعمل بصاحب، ومسعودة جهلة وربيبة شرور. اسمع بقى. ايه مسعودة؟ انا فضية ومش عايزة اتكلم. بس يا حبيبتي اللي زعلي. انا مش زعلانة ولا حاجة، بس كمان ما يخلصكش. ايه اللي ما يخلصنيش؟ كوني اقوم بشغل البيت كله لوحدي ده ما ينفعش، انا مش قادره اقف على حيلي وشغل البيت كتير. شوف صوابعي، شوف ايديا بقى شكلهم ازاي. يا ستي ما عندك الولد الخدام. الخدام حايس بين البيت وبين الدكان، وكمان ده ما يفهمش في شغل البيت. طيب ايه بس اللي انت عايزاه؟ عينك كلها نظر يا صالح، ما مش معقول يا حبيبي اقعد انا رايحه جايه طول النهار مهمتش، واختك حبسه روحها في اوضتها. صالحه. ايوه، مش الاصول لازم تكون ايدها بايدي؟ لكن يا مسعوده انا بشوفها وهي بتساعدك قدامك، بس انت بتطلع من هنا وهي على اوضتها من هنا. انت عارفه اختي عبده بتخش تصلي، حرام عليك تضايقيها، اجيب لك واحده تساعدك. لا يا سيدي، انا ما امنش لحد يساعدني شغل البيت. انت خايف تكلمها عشان تساعدني شويه؟ طب بس ما تزعليش، هكلمها دلوقتي يا ستي. بس روقي دمك، دي حاجة بسيطة مش محتاجة لزعل. صباح الخير يا صالح. ايه سعيد صباحك يا اخوي. ازيك النهاردة؟ مبسوطة؟ طول ما انت مبسوط انا مبسوطة يا صالح. الحمد لله. ما انتش عايزة حاجة من السوق؟ حاجة ايه؟ يعني تكون نفسك في حاجة محتاجة. كتر خيرك، انا مش محتاجة شيء ابدا طول ما انت جنبي، طول ما عليا شايفاك يا صالح. طب يا صالحة ليا بس راجة صغير عندك عشان خاطري. خاطرك على عليا وراسي، اؤمر. لو تعملي معروف تبقي تساعدي مسعودة في شغل البيت شوية على بال ما تاخد عليه، مسعودة لسه جديدة على شغل البيت، ساعديها ووريها عشان خاطري. بس كده عليا يا اخويا، لو تطلبهم ما يغلوش عليك. ايوه والطلب رخيص يا صالح. كتر خيرك، فوتك بعافية. الله يعافيك وينجيك يا اخويا من كل شر. Thank you. سمعنا صالح وصالحة والبطولة نادية أمير دي تعتبر من أولى بطولتها وكانت شريرة، وكان بعدها قدمت طبعا انطلقت في عالم التمثيل الإذاعي وقدمت مجموعة كبيرة جدا من الأعمال وشخصيات مختلفة، منها الزوجة المطحونة والأم الحنونة، سيدة الأعمال، الفلاحة الصعيدية، البدوية، الأجنبية، كل الشخصيات كانت بتقدر تأديها نادية أمير. بفكركم بسؤال حلقتنا النهاردة، صاحب سلسلة روايات البوليسية رجل المستحيل واسم بطل هذه الروايات، وطبعا 012-27-57-73-46 و010-9-36-54-29-58-24-718-719. دلوقتي هنسمع الجزء الثاني من مسلسل اليوم الواحد، ورطة حسن، ونشوف ايه اللي حصل لحسن والورطة اللي هيقع فيها. طبعا تأليف مصطفى جمعة وفيفيان محمود. إذاعة الإسكندرية. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. كلام إيه اللي بتقوليه ده يا لواحس؟ زي ما بقولك كده يابا، حسن طول عمره طماع وشاطر، بس ياخد مننا ويروح يشتري صيغة لمراته ويهننها. على العموم أنا ما عادش حيلتي حاجة عشان أديله منها. معاك ولا ما معاكش، أنا مش جاي أقولك هات، أنا جاي بس أفطمك. حكيم حسن أجدع واحد يعرف يطلع منك القرش. لا ما تلاقيش. لازم هو، اوعى تجيب له سيره ان انا قلت لك حاجه يابا. طيب اللي بتخبط انت؟ ولا مؤاخذه انا ان كنت صحيتك من النوم. لا لا لا انا صاحي عطيه، اتفضل. لا لا ما فيش داعي يظهر عندك ضيوف، اجي لك وقت تاني. لا لا لا دي بنتي لواحظ. سلمي يا لواحظ على عمك عطيه جارنا. ازيك يا عم عطيه وازاي صحتك؟ نحمدوه يا بنتي. والنبي كان نفسي اشوفك من زمان واطمن عليك يا اصيل يا طيب. انت فيك الخير يا لواحظ. اب ما تنساش بقى اللي قلت لك عليه. ما تشغلش انت بالك، وربنا هيفك ضيقته من باب واسع. قادر يا كريم يفك ضيقه كل معذور. انا ماشيه بقى لحسن سايب العيال لوحده. سلمي على جوزك وعيالك وبصهم لي واحد واحد. تسلم يا. والله فيها الخير يا ابو زيد، فيها الخير اللي جت صارتك. بعد ايه يا عطيه؟ ده انا ليا سنتين ما شفتهاش ولا شفت وشها، ولولا قرشه ملحت اخوها حسن ما كانتش جاتني. ادي حال الدنيا يا ابو زيد، ما انا على يدك اهو، جوزت كل عيالي زيك، والمرض ماسكني والقرشين اللي باخدهم معاش بصرفهم على العلاج. حد فيهم مديلي ايده بقرش ولا قال لي ازيك؟ ابدا وحياتك. لنا الله يا عطيه ونعمه بالله. ابو زيد خير يا عطيه؟ والله ما انا عارف اقول لك ايه يا راجل. قول كل اللي في نفسك كله، احنا اخوات مش جيران. اصل انا رحت اجيب علاج الشهر من المستشفى، قالوا لي ناقص زي العاده، ومضطر ادور عليه واشتريه بالفلوس من اي اجزخانه، وانت عارف بقى. ما تكملش، يلزمك كام؟ نفس المبلغ اللي تعودت تاخده منك في الظروف دي. بس وشرفي وشرفي انا هردهولك المرة دي بدري عن كل مرة. ولا واخر عطية مش هتفرق، ثانية واحدة اجيب لك الفلوس. ربنا يقدرك على فعل الخير، قادر كريم ربنا. مسلسل ايه خفه الدم اللي نازله عليك الليله دي يا حسن من غير مناسبه؟ ده فرفشك واروق لك دمك يا روحيه. مش بعاده يعني. الله، يعني اكشر واضرب بوز احسن؟ لا، وعلى ايه؟ الطيب احسن. لكن قول لي بقى، ايوه، مين يا اخويا اللي حكي لك عن النكت دي كلها عشان تقولها لي كده في نفس واحد؟ سامعهم الناس حبايبي، وقلت حوشهم لك لوقت اكون رايق فيه ومزاجي حلو. بس ايه رايك حياه النبي بتمتك؟ مش كلها نكت حلوه لحد دلوقتي؟ حلوه. لا والله اعلم باللي بعد كده. لا لا لا، قالي لحد كده وشطبت، بس حوش لي غيرهم واسمعهم لك برضو. المهم ان انت دلوقتي مش حاسه انك فايقه ورايقه. الله، هو انت اللي يشوفك يزعل ولا يشيل هم يا حسن؟ من قلبك يا روحيه. الله، ما انت عارفني دغري. اهو الدغري ده هو اللي محببني فيكي. انت بني ادمه وبنت حلال قوي قوي روحيه. لا بقى، ده انت ليلتك باين عليها مش فايته الليله. ده كلام يتقال برضه في ساعه صافه زي دي؟ حسن، انا الفار لعب في عبي، قولي عاوز مني ايه بالظبط وخلصني. هتكسفيني؟ الله، مش تقول الاول عاوز مني ايه؟ انا عاوز دول. ده نجوم السما اقرب لك من الغوايش اللي في ايديا يا اخويا. ده انا جوزك يا روحيه. اطلب عيني ادهم لك، لكن سختي لا. الله يرحمك ياما، قالتها لي كلمه حكمه قبل ما تموت. قالت لك ايه يا اختي؟ مفيش راجل خد صيغه مراته وردها لها ابدا. ده انا اللي شاريلك الصيغه دي كلها يا روحيه. واجب عليك يا حبيبي. أنا قصدي إن اللي ربنا قدره وجابلك الصيغة دي برضو ربنا حيقدره ويجابلك أجدع منها. ولا أجدع ولا أقل، دور لك على باب غيري خبط عليه. مسلسل اليوم الواحد. والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كده كده سادس مرة. كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. ما زلنا معكم مع التشويق والإثارة والبحث عن جاني مجهول، وسمعنا الجزء الثاني من مسلسل اليوم الواحد ورطة حسن، وهنعرف بعد كده لواحظ اللي عارفة عبد الرسول هتقول له مراته روحية، هتقول له هتديله فعلا الصيغة بتاعتها ولا لا، لأنها يعني مقتنعة بوجهة نظر أمها. طبعا ده مش صح قوي، هنعرف من خلال الأحداث إيه اللي ممكن هيحصل، لكن أخته كمان اللي هي بتحقد عليه وعاملة مشاكل معاه وبتوقع بينه وبين والده، لواحظ نادية أمير صاحبة الصوت الرائع اللي جت إذاعة اسكندرية صدفة وبدأت التمثيل صدفة، وكانت موجودة بمكتب مدير عام الإذاعة في الوقت ده الرائد حافظ عبد الوهاب عشان تتعاقد معاه على بعض الأغاني، لكن اعتذرت الفنانة هانم محمد عن أداء دورها في برنامج حميدو. طبعا برنامج حميدو من البرامج الشهيرة جدا في اسكندرية، طلب منها حافظ عبد الوهاب انها تحل محله وتقف قدام المايك لأول مرة في حياتها كممثلة مع جمال سنوسي العملاق، وكانت هي دي البداية. وحافظ عبد الوهاب هو اللي اختار الاسم الفني لنادية أمير، لأن اسمها الحقيقي نادية جبران سليم. بتعيط يا عطية؟ يا بعيط يا ستي، بعيط عشان علموني في كده. ولا عمري لا كدبت ولا زورت. من دول اللي علموك الكد؟ الزمن الأغبر اللي احنا عايشين فيه، زمن الكبار اللي عايزين الحقيقة، ولو اللي زي قال الحقيقة يحطه قصاد المدفع ويطيروه. وهي الحقيقة تزعل يا ابني في الزمن ده، ومع الكبارات تزعل يا ستي. ايوه بس قصاد ربنا هي الصح يا عطي. ماني بعيط عشان خوفي من ربنا. وكدبت في ايه يا والي؟ انا مش معلمك الصدق من صغرك؟ ماني ماشي بالصدق من يوم ما اشتغلت شغلة الابونيه، لكن وجعت وسط الكبارات علمتنا كل زيهم. هتروح من ربنا فين؟ أم لالي ما تهبب معيط ليه؟ طب بس بس انساك، قول صارح ستة، قول لي يا ضناي ايه اللي تعب؟ ايه؟ ماني لو صرحت الناس كلها مش هصرحك انت. يا لهوي ليه يا عطي؟ عشان لسانك سايب وما بتتبلش في بقك فولة. يخص عليك يخص. هاني عطية بقى دي جزاتي بعد ما شلتك وهننتك وربيتك، وانت ولا لك حد غيري في الدنيا. اللي زي مالوش حد، وحداني شايل جبال جوا صدره ومش لاقي حد يفضفضله، ونهار ما فضفض هوقع الناس كلها في بعضها وحيبقى الدم للركب، وساعتها حيقولوا مين السبب. عطية الأبونه السبب، زفت الطين هو السبب. سؤالنا: من هو صاحب سلسلة الروايات البوليسية رجل المستحيل واسم بطل الروايات؟ وعشان تعرفوه أكتر، مؤلف فيلم الرهينة اللي هنسمع منه جزء حالا. زيك ايه الحلاوة دي ونفس الجزمة اللي بتاخد بيها يا عمدة؟ اصلي بقى والله عصيلي يا عمدة. وايه ده ايه ده ايه ده؟ صباحت يا عمدة. بس يحلف اخراني يا عماد، ممكن تكتب لي عنوانك عشان عايزاه بس ضروري. ايه ده انت جايب اختك معاك؟ لا يا عم سهلة يا مصر. يا عم انت فاكرها سعدية؟ سعدية اخبارها ايه يا عم؟ عقبال امالتك اتجوزت رجل اعمال من ناجح يا سيدي. يا سيدي مبروك. عقبالك يا عماد. عماد لا العنوان بس لو سمحت. عزمك على دينار وكمان بتتكلم اوكراني. منها وحشني وحشني. انت ايه اللي جابك يا ابني؟ يا ابني بيعدي اول ما ينزل يروح السفارة دي اخر حاجة تروحها قبل ما تترحل. دنشة كده، عارف يعني ايه دنشة؟ يا مصطفى، مصطفى عمارة اوكرانيا. بص يا مصطفى، لو عاوز تعيش هنا اخويا، هنا لا تعمل خير ولا تعمل شر، مدين نفسك واوعى تثق في اي حد، وخاصة الجدع اللي اسمه بارو بتاع السفارة ده. خد بالك ولا ايه؟ عمدة السحالي دي نظامها ايه؟ سحالي ايه؟ ده انت لسه هتشوف ديناصورات. انا مش فاهم ايه حكاية الشرط اللي انت وردت نفسك فيها دي؟ ما خدت سلمتها وخلصنا؟ طب هو قال لي ما جاش عماد الله، وبعدين انت مش قلت لي ما تثقش في حد؟ والنبي ما تضايق نفسك، انت هتتحل باذن الله. انا يا عم البنت لينا تجيب لي عنوان ابن عمه وهسلمها له على طول. مش كفايه كده يا عمده؟ هو انا غريب؟ كفايه ايه يا عم؟ طب وهتقول له جبتها منين؟ طب ما ممكن يقول عليك سرقه. صح، صدق ممكن. كفايه بقى يا عماد، احنا حالا نفرين يا جدع. يا عم هو انت بتيجي كل يوم؟ ما قلتليش بقى الشنط دي فيها ايه؟ واحده فيها جهاز كمبيوتر واخد بالك، والثانيه فيها شنطه هدوم. كمبيوتر؟ يبقى كلاوي. مين كلاوي ده يا عماد؟ ده العبقري بتاعنا الجينيوس ده اللي هيجيب لك مع الكمبيوتر من الاخر. يا ريت والنبي يا عماد، احسن انا جبت اخري. عمده ما قلتليش اخبار الشغل هنا ايه؟ فعلا على نفسك انك عديت معاك فلوس؟ ايه الجمله؟ معاك فلوس عشان انا باخده كاش وانا معايا كارنيه فيزا. ورحمه ابوك طلعت كارنيه فيزا يا عم من زمان، مش انا قديم هنا؟ طب حلال يا عم، ربنا يدعي لك دعاء. امك بتدعي لي ما وضعها وصل. انت راكب بعيد يا عماد؟ راكب في التوقيت. لا على النحس، هو اليوم باين من اوله. صدق كل ماذا بتكبر في نظر يا عمده والله. ربنا يكرمك يا رب. ده لما بتدعي لك دعاء. ليه وانا امي ما بتدعيليش؟ والله بتدعي لك بس لما تصحى بقى. عسل. يا اخي برضه شوف سبحان الله، يعني ما الحته دي في شبهها في مصر. اسم الله عليك. هو لسه كتير يا عمده؟ لا وصلنا. وصلنا. عنك يا شيله تكون تقيلة. كابتن لا دي ماريا بنت واحد صاحبنا، يعني بنعلمها الشحات. شكلها ذكية. منور يا حاج بوتل. مين ده؟ ايه واحد نايم هو واسرته. كابتن لا اتفضل يا درش. اقراني يا نوري. طبعا مؤلف فيلم الرهينة اللي كان من بطولة أحمد عز ومحمد شرف وياسمين عبد العزيز وصلاح عبد الله وإخراج ساندرا نشأت. عايزين نعرفه، هو على فكرة دكتور مصري واشتهر في مصر وفي الوطن العربي كله. اللي اكتشف موهبته في الكتابة أو شجعه عليها مدرسة التربية الرياضية، ويعني حاجة غريبة جدا إن مدرسة التربية الرياضية تكتشف ده في السبعينات. إن هو كان بيحكي، كان فلقيته قالت له أنت شخص حكاء، كان أول مرة يسمع في حياته كلمة حكاء. ف قالت له ايه رأيك بدل ما تقعد تحكي اكتب وحاول ووريني. بالرغم انها شجع يعني التربية الرياضية ملاش علاقة، مثلا لو كانت مدرسة اللغة العربية انشطة اي حاجة تانية كان ممكن، لكن هي اللي فعلا اللي شجعته. وهو بيقول على لسانه ان هي صاحبة فضل في كتابته للروايات البوليسية بالتحديد، وكمان شجعه بعد كده والده الله يرحمه. علشان تقولي مين اللي قتل داليا مراد؟ ما اللي قبضته عليها ليه؟ موعدنا مع محب التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. كمان كتبنا كتب مسلسل إذاعي بعنوان رجل مستحيل العملية شبل ومسلسل العميل 1001، وله مجموعة من السلاسل منها ملف المستقبل وكان 160 عدد، نهاية آخر عدد كان بعنوان نهاية العالم. We'll be right back. ودلوقتي هنسمع الحلقة الثالثة من مسلسل يوم الواحد وورطة حسن، ونشوف حسن عمل ايه قدر يتصرف في المبلغ اللي هو محتاجه سواء من اخته او زوجته او من اي حد تاني ولا لا، مع مصطفى جمعة وفيفيان محمود ومجموعة رائعة من ممثلي الإسكندرية. إذاعة الإسكندرية. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. على مهلك شوية اللي بتخبط. حسن خطو عزيزة، اتفضل يا ابني. انت ما شفتش ابويا؟ ابوك؟ ابوك في شقيته يا حسن، ولسه كنت عنده من نص ساعة وسايبه حينام. خبطت عليه كتير ما بيردش. عم عطية بتقول ايه يا حسن؟ مش مصدقني؟ تعال خبط عليه بنفسك. طب اوعى كده، اوعى. يا ابو زيد حاجة عطية. الله، ما ابوك بيرد اهو يا حسن. ليه بس توقع قلبي في رجلي يا ابني؟ خير عطية؟ خير يا ابو زيد، انت هربت دمنا يا راجل. حسن ابنك ايده ورمت من كتر الخبط على باب شقيتك. ما انا كنت سامعه. ايه؟ سامعني؟ ايوه سامعك يا حسن. ومش عاوز تفتح لي الباب ليه يابا؟ لان عارف سبب مجيك في وقت زي ده. يعني غلطان اللي جاي اشوفك واطمن عليك يابا. تعالى هنا، انت رايح فين؟ ما انت سامع ابويا بيقول ايه يا عم عطيه. ما يقول اللي يقوله. ابوك يا ابني، وما دام واخد على خاطره منك يحق له يقول كل اللي في نفسه، ما دام مفيش حد من ولاده اللي شقي عليهم ورباهم بيسأل عنه وانت واحد منهم. ما تتعبش نفسك عطية، الكلام ده عمره ما هيجيب فايدة. ادخل يا حسن، ادخل. راضي يابا؟ ده بيتك يا ابني ومن حقك تدخله في اي وقت. بالاذن. انا بقى يا ابو زيد ما تأخذنيش عم عطية على القلق اللي انا تسببت لك فيه. ان كان على القلق انا مستعد استحمله كل يوم، بس تعالى وزور ابوك ورد عليه النفس عن إذنكم. فضل. اقفل الباب يا حسن. اعمل لك لومة تتعشى بيها؟ ده بيتي يابا، هتعزمني في بيتي. طب اعمل لك كوباية شاي؟ لا، خلي الشاي بعدين. سمعت انك معذور في قرشين. يعني جاي ازورك واطمن عليك يابا. معذور في قد ايه يا حسن؟ مين من اخواتي اللي بلغك ان انا معذور يابا؟ مالكش دعوه باللي بلغني، وقول لي محتاج كام. 1000 جنيه. ده انت دمك خفيف بشكل. ايه ده يابا؟ هو اني قلت نكته ولا حاجه؟ لما ابني يطلب من ابوه الغلبان 1000 جنيه مش تبقى نكتة؟ يابا انت كنت بتلعب بالفلوس لعب، والبحر ورجالته شهدوا على خيرك يابا. ده ياما كان لسه عمرك سنة وشهور وكنت بصحتي، لكن يوم ما صحتي تعبت وقلت بس يا بحر، وبطلت صيد وبعت البالانس ولميت اللي كان ليا عند الناس، واللي بقالي بعد ما جوزتكم كلكم يا دوبك ساترني عشان ما مدش ايدي الواحد فيكم واقول له اديني. يابا ده احنا اولادك. ده انت تطلب علينا نديها لك يابا. مش محتاج لهم يا حسن، بس حلو انتوا عني ومحدش يقول لي هات. بلاش تقفل بابك في وش يابا، وانا محتاج لك. عليك 150 جنيه من سنتين يا حسن، سد اللي عليك الاول وبعدين قول لي هات. ايوه ماني لو معايا ما كنتش جيت لك برجلي يابا. تبقى نست يا حسن. ده اخر كلام عندك يابا؟ ايوه حسن. اتسددت من كل ناحيه. انت مستعجل قوي على فتح القهوه، واحنا عدلنا مصدر رزق غيرها روحية. انا عندي فكرة، ايه رأيك لو ترجع تسرح على المراكب قد كم شهر كده وتحوش 1000 جنيه اللي انت محتاج له؟ ايه، مش برضو فكرة؟ انا زهقت من شغل البحر يا روحية. يوه، يعني قدامك سكة تانية غير كده؟ لا مفيش. اسمع بس اللي بقولك عليه، ولا الحوجة لابوك واخواتك. لك عطية. لو الواد حسن كان سدد لي 150 جنيه اللي أخدهم مني من سنتين، أنا كنت سلفته 1000 جنيه وفك دقته. وهم أولادك عارفين إني معاك فلوس بالألفات؟ لو مش عارفين ما كانش حسن قصدني، بس أنا دايما أقول لهم ما معيش عشان ما حدش يطمع فيا. طب الفلوس دي شايلها هنا في شقتك ولا في البنك؟ مسلسل اليوم الواحد. الإثارة والأكشن؟ جداً جداً. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكات سادس مرة. غموض، تشويق، رعب، تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة، كل ده في كلاكيت سادس مرة لحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. معكم وكلاكيت سادس مرة والبحث عن جاني مجهول وسؤال الحلقة: من هو صاحب سلسلة الروايات البوليسية رجل المستحيل واسم بطل رواياته؟ ومعانا مكالمة. ألو ألو الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكات سادس مرة. غموض، تشويق، رعب، تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة، كل ده في كلاكيت سادس مرة. ورجع لنا التليفون. ألو ألو. أيوة، صباح الخير. صباح النور. أيوة، مين معايا؟ نادية. إزيك يا نادية؟ إزيك ستي، أخبارك إيه؟ متابعينا؟ الحمد لله. شو بتسمعي ورطة حسن؟ طيب عرفتي سؤال الفترة مين صاحب سلسلة روايات؟ تقريبا كده في سلسلة رجل المستحيل عشان أدهم صبري ده من البطل المسلسل. نبيل فاروق. نبيل فاروق وأدهم صبري ده. أيوة، اسم البطل. أيوة، اسم جميل البطل. تابعينا وشاركي معانا، شوفي مين هنوصل للجاني وشوفي مين اللي هي جريمة قتل النهاردة. يعني عايزين أقول لكم انتظروا جريمة قتل وسببها 1000 جنيه، يعني مشكلة كبيرة جدا. بشكرك أستاذة نادية وسعيدة بلقاء. صباح الورد. مع السلامة. Thank you. ما تستنوش تعرفوا مين الجاني، يكلمونا وجاوبوا على سؤال الفترة: من هو صاحب سلسلة رجل المستحيل؟ وكمان اسم البطل. هو عمل ملف المستقبل كمان عشان برضو نسهل عليكم الموضوع. سلسلة مكونة من 160 عدد وملف، وكمان كوكتيل 2000، مجموعة كبيرة من الأعمال القصصية وكلها في إطار البوليسية. معكم وكلاكيت سادس مرة، ونجمة فترتنا النهاردة الفنانة القديرة نادية أمير. ونادية أمير كانت بتحكي عن علاقتها بالمايك، تقول إن الميكروفون بيطلع حاجات جوايا أنا نفسي أتفاجئ بيها، بشعر إن بيني وبينه تفاهم، فاهم صوتي وعارف سعادتي لما بقف قدامه. ومن هنا جه التفاهم والحب بين نادية أمير وميكروفون إذاعة الإسكندرية. خد ما هذا؟ الكراسات والكتب. وأين حسين؟ في البلايستيشن اللي فتح جديد في الحيط. ولما هو في البلايستيشن لماذا أرسلت لي؟ عشان الدرس. هروح له البلايستيشن أديله الدرس هناك. لا هنا طبعا يا أبو الوفا. وهو فين؟ ما هانا اللي هاخد الحصة بداله واستفيد بفلوس ابن اللي بيدفع. كان عنده حق سيد قرنوط لما قال عليكم عيلة مهنجة مخها مهنج. تعال هنا، انت رايح فين؟ وصليني للباب. فين الباب؟ فين الباب؟ لكن انا اللي غلطان، كان لازم ارفض. طب والدرس؟ انا خلاص خلاص اعتزلت التدريب. وفلوسنا اللي عندي. اتفاقي كان مع ماهر على حسين وليس انت. ما هو طفشان ورافض يتعدل. هذه مشكلتكم. شوفي اختي، الراجل عايز ينام على الفلوس، لكن ده بعدك. لو وصلت هحبس حسين هنا واكتفه وحياخد الدرس. انت حرة معه وانا حر في تصرفي. تعال هنا. يعني ايه حر في تصرفك؟ انت مش لهف باكو من ماهر؟ ها؟ وهل انا قصرت؟ ما قلتش كده، بس تصبر على الولد، ما انت عارف عقله على قده. خليه يفرح يا ابو الوفا. انا لو ضمن حظه يضرب زي ماهر ويكسب حتى شهادة بنص مليون ولا ربع مليون مش هعلمه. يا ام ماهر يا نجف هانم. هانم مرة واحدة يسطورة. التعليم أهم 100 مرة بل آلاف المرات من المال. دليني على الباب، دليني على الباب. على إيدك اليمين. أنت مكمل كده على الله. الإسكندرية وساعتنا 12:06 وقد حان الآن سيداتي وسادتي موعد أذان الظهر حسب توقيت الإسكندرية والبحيرة. الله أكبر الله أكبر.

دعايا. الآن موجز أخبار رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM. معا تكتمل الصورة. الثانية عشر ظهرا في الإسكندرية. لكم سيداتي وسادتي وإلى موجز لأهم أنباء الظهيرة من الإسكندرية حررته رحاب الشرنوبي وتقرأه عليكم هدى حافظ. وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعلن مدى فترة سداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وذلك بداية من اليوم الأحد ولمدة أسبوع كفرصة أخيرة فقط للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط خلال المدة المحددة. وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعلن إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية بشكل كامل في يناير المقبل، وذلك لتقديم جميع خدمات شركات توزيع الكهرباء إلكترونيا علاوة على دفع الرسوم وكافة الإجراءات. وزارة التعليم العالي تعلن الانتهاء من وضع برنامج لتنفيذ 250 ندوة ثقافية متنوعة داخل الجامعات والمعاهد ضمن برنامج الاستراتيجية الوطنية للولاء والانتماء، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات. جهاز تنمية المشروعات وهيئة تعليم الكبار ينفذان برامجا لمحو الأمية بإحدى عشر محافظة منهم محافظة البحيرة. محافظ البحيرة يوجه بتكثيف حملات مراجعة جميع المعديات الواقعة على المجاري المائية في نطاق المحافظة للتأكد من صلاحيتها وسريان ترخيصها وتوافر كافة مقومات الأمن والسلامة بها. مديرية التموين بالإسكندرية تشن حملات بالإدارات التموينية المختلفة أسفرت عن ضبط 175 مخالفة تموينية متنوعة. من الإسكندرية قدمنا موجزا لأهم أنباء الظهيرة حررته رحاب الشرنوبي وقرأته عليكم هدى حافظ. والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. علشان تقولي مين اللي قتل داليا مراد؟ ما اللي قبضتوا عليه ليه؟ موعدنا مع محب التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. زيننا معكم وكلاكيت سادس مرة، وبفكركم بسؤال الحلقة: من هو الكاتب المصري صاحب سلسلة روايات البوليسية رجل المستحيل واسم بطل السلسلة؟ ومعايا تليفون. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف عليكي؟ نور أبو العينين. نور، بتشغل إيه نور؟ أنا مدرسة علوم. اهلا بيك يا نور. نور، انت اول مره تشاركي معانا في الفتره. ايوه، انا اول مره اشارك معاكم. مين بقى هو صاحب سلسله الروايات؟ صاحب روايه رجل المستحيل دكتور الروائي نبيل فاروق. نبيل فاروق. واسم بطل السلسله؟ اسم بطل سلسله رجل المستحيل ادهم صبري. ادهم صبري، وهو طبعا كمان صاحب فيلم، مؤلف فيلم الرهينة، اكيد اتفرجت عليه. اكيد اكيد. انا بشكرك يا نور، تابعينا وفي حلقات تعرفي منها مين الجاني، ممكن تتصلي أكيد. مرة تانية. شكرا يا نور. اكيد هكون مع السلامة. مع السلامة. بفكركم بتليفوناتنا 012-27-57-43 و010-936-5429-58-24-718-719. ودلوقتي معدنا مع ورطة حسن، مسلسل يوم الواحد الجزء الرابع. مصطفى جمعة وفيفيان محمود ونادية أمير وعفا عبد الرسول وأسامة عبد الوهاب ومحمد خليل وأمين بدوي وماجد الهجرسي. إذاعة الإسكندرية. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. الفلوس دي شايلها هنا في شقتك ولا في البنك؟ أنا برضو بتاع بنوك يا راجل، فلوسي كلها هنا في بيتي وقصاد عيني. ما هو لو 1000 ولا 2000 ما يجراش حاجة، لكن لو أكتر من كده أنا من رأيي تشيلهم في البنك أحسن يا أبو زيد. وأنا أخد دماغي على إيه يا أخوي؟ هو يعني معقولة حد من ولادي حيسرقني؟ على رأيك، دول مهما كان ولادك برضو وربنا يجملها بالستر. أمين يا رب. إيه دول؟ 1000 جنيه يا روحية. جبتهم منين يا حسن؟ حاجبهم منين يعني؟ أبويا اداهم لي. أبوك؟ أنت مش قايل لي أبوك مرضاش يديك جنيه واحد؟ ربنا حنن قلبه ورضي. الله، الكلام ده مش داخل مخي يا حسن. مش مصدقاني؟ روح اسألي عم عطية جار ابويا. وعطية دخله ايه في حكاية زي دي؟ ما هو كان حاضر وهو اللي حكم اكتب شيك لابويا بال1000 جنيه. وكتبت الشيك؟ ايوه، وابويا عدلي ال1000 جنيه ورقة ورقة. وازاي تقبل على نفسك تاخد فلوس من ابوك اللي انت من لحمه ودمه وتديله شيك وتكتف روحك؟ أنا كنت مستعدة أديله رقبتي بس يلايمني على 1000 جنيه. طب وحتسدهم إزاي؟ طبعا هسدهم، بس ثانية بقى أفتح القهوة وأشغلها والقرش يجري في إيدي يا روحية. ده لو حد من إخواتك عرف النار هتولع. الله ما تولع. الله، هيقولوا إن أنا اللي محرضاك تسحب القرشين اللي مع أبوك، ما أنت عارفهم من يوم جوازنا وهم بيكرهوني. روحية بقولك إيه، أنا مش فاهم الكلام الفارغ ده، سيبيني بقى أشوف مصلحتي. خلاص يا حسن أنت حر. لو حسن سدد لك جنيه واحد من 1000 هيسددهم كلهم على واحد. يابا ده له سوابق معاك، ده ياما خد منك وما رجعش. المره دي هيرجع الـ1000 جنيه. اشمعنى يعني المره دي؟ لانه واخد عليه شيك بالمبلغ. شيك؟ اسم الله يا شيك. وهتعمل ايه بقى بالشيك؟ هتعمل ايه بيه يابا لو حسن ما ردلكش الـ1000 جنيه؟ هتقدمه للنيابه وتسجنه؟ لو حكمت هعملها لواحد علشان اعلمه درس ما ينساهوش العمر كله. نفسي صدقك، بس انا عارفاك قلبك طيب وحنيته على حسن ملهاش مثيل. صحيح انا بحبه لانه اخر العنقود، بس الحنية لها حدود برضه، وبكرة تشوف. على العموم دي فلوسك وانت حر فيها، ان شاء الله تدي الحسن كل اللي وراك واللي قدامك. ده اذا كنت بقى عايز تغضب ربنا. اصل الفلوس اللي معاك يابا ولادك كلهم لهم نصيب فيها حسب الشر. شر؟ انت عاوزين مني ايه؟ عايزين تورثوني على حياه عينه لواحز؟ هو انا كنت قصرت مع حد فيكم؟ كمان طمعانين في القرشين اللي حيلتي اللي شايلهم للزمن. محدش قال كده. كلامك ملوش معنى تاني غير كده لواحز. ما تفهمنيش غلط يابا. لا انا فاهمك صح، وعارف ان انت اللي محرضة كل اخواتك عليا وعلى حسن، وعاملة الزعيمة بتاعتهم. انا يابا؟ طب ده انا خايفة عليك وعلى فلوسك اكتر مني. خليكي في حالك انت يا لواحز، وانتبه لجوزك وعيالك وفضيها سيرة بقى. حقك عليا ياب، لو كلمتك تاني في حكاية الفلوس دي يبقى لك الكلام. ها انا ماشيه بقى احسن سايبه العيال لوحديهم. بالسلامه. عجبتك القهوة يا بابا؟ مبروك عليك يا حسن، ربنا يديك خيرها وتتمتع بيه انت وعيالك يا ابني. تاني مفيش صياد من اللي نعرفوه يا بابا ما بقاش زبون في القهوة. انت كنت صياد زيهم، وانت اولى من غيرك. بس القهوة مكانها حلو يا بابا مش كده؟ هو في احلى من كده بقى، بحر وهوا ونظافة، حاجة تفتح النفس. ربنا يبارك فيك يا بابا. بقولك ايه، الشاي بارد، هجيب لك خير. لا ما تجيبش، انا سايبه لما يبرع عشان اشربه وامشي واسيبك تشوف اكل عيشك. بس ليا عندك طلب قبل ما امشي. مسلسل اليوم الواحد. ترقبوا جريمة قتل في الجزء الخامس والإثارة والتشويق معانا على راديو اسكندرية وكلاكيت سادس مرة. ونجمتنا النهاردة هي الفنانة نادية أمير، أو لواحظ في مسلسل اليوم الواحد الأخت اللي بتحقد على أخوها وحاسة إن في تفرقة في المعاملة بينه وبينها وبين أخوها حسن، ونشوف يمكن يكون لها دور في الموضوع. طبعا نادية أمير اشتغلت مع كل مخرجي الإسكندرية بداية من الأستاذ حسين أبو المكارم، وطبعا في أول عمل لها معايا صالح وصالحة، وبعد كده المخرج الكبير عبد الحي شحاتة اللي قالت عنه أنه احتواها فنيا وأعطاها الكثير من الفرص في أدوار متنوعة أظهرت قدرتها وأطلق ظهور التمثيل بداخلها، منها أمينة وغريب وكواكب وأبو زيد زمانه وهريدي وهمام وياما نهيتك يا قلبي. وعرفاه كويس. فين أمي؟ أمي فين؟ حمادة. أيوة أنت حمادة، والله العظيم حمادة ابن سعدي. حمادة حمادة ابني. أمي، كان قلبي حاسس يا ناس، كان قلبي حاسس إنه ابني، وأنا كان قلبي حاسس إنك أمي. أمي. اسمك؟ عرف بي، عرف بي المليونير المعروف. اسمك بالكامل؟ بالكامل بالكامل. عرف بي. انت متهم بقتل ملك وعزيزة. ابني محمود. ابني محمود فين؟ رد على سؤال. ابني. ابني. اهلا، تعال يا محمود، تعال تعالى أعرفك بابني المهندس محمود يا حضرة الضابط. مفيش حد في الأوضة غير أنا وأنت. شايف؟ شايف الناس بتشاور عليه إزاي؟ سامع الناس بتسقف له إزاي؟ أنه ناس؟ الناس؟ الناس سامع؟ سامع كلهم بيقولوا ده محمود، محمود ابن عرفة ابني، ابن ملك هانم. رد على سؤالي. محمود، محمود، محمود راح فين؟ كان هنا، راح فين؟ محمود، ابني محمود. ادخل. محمود. تمام يا فندم، ابني المتهم وزوجته بره يا فندم. مخليهم يدخلوا يا عسكري. حاضر يا فندم. محمود ابني فين؟ محمود ابني فين؟ محمود ابني فين؟ بابا، ها؟ مين؟ مين انت؟ كيت سادس مرة وإذاعة اسكندرية والإثارة والتشويق والجزء الخامس بعد شوية. بفكركم تاني بصاحب سلسلة الروايات البوليسية رجل المستحيل واسم بطل هذه الروايات، وطبعا هو دكتور طبيب من طنطا، أصلا ترك الطب وبدأ في الكتابة وبدأ بملف المستقبل، وبعد كده ظهرت سلسلة رجل المستحيل. دكتورنا اللي مش هنقول اسمه دلوقتي، وفي بعض المستمعين اتصلوا بينا هنتأكد من يعني الإجابة الصحيحة. بداية التحول الجذري في مسيرته الأدبية كان سنة 84 لما اشترك بمسابقة في المؤسسة العربية الحديثة بجمهورية مصر العربية، وفاز بجائزة عن قصته أشعة الموت اللي نشرت في العام التالي كأول عدد من ملف المستقبل. و ودلوقتي هنتابع معاكم الجزء الخامس من مسلسل اليوم الواحد، ورطة حسن، ونشوف الورطة اللي وقع فيها حسن وجريمة القتل اللي هتحصل. تابعونا، وبعد المسلسل على طول مستنية تليفوناتكم على تليفون 012-27-577-346 و 0936-54-29 والتليفون الأرضي 58-24-718-719. إذاعة الإسكندرية. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. بقولك ايه، الشاي بارد، هجيب لك خير. لا ما تجيبش، انا سايبه لما يبرع عشان اشربه، وامشي واسيبك تشوف اكل عيشك. بس ليه عندك طلب قبل ما امشي؟ انت تقبرني يابا. الالف جنيه تسددهم في ميعادهم. مش عيب يابا تقولي الكلام ده، داني من يوم ما فتحت القهوه وشغلتها واني عمال اشلك كل يوم مبلغ على جنب، واول ما يكملوا بامر الله 1000 جنيه هجيبهم لك لحد عندك. الله، ده باب الشقة انفتح. ايه الحكاية؟ ما اقوم اشوف بنفسي احسن. الله، خبر، ده باب الشقة موارب وفي حد مستخبي ورا منه. مين اللي ورا الباب؟ مين؟ الحمد لله، الحمد لله انك صحيت يا ابو زيد، الحمد لله. الله، ايه اللي موقفك ورا الباب شقتي؟ كان نفسي اقفشه واطبق في زماره رقبته. ومين عطيه؟ الحرامي اللي فتح عليك باب الشقه وانت نايم. الله، انت شفته؟ هو انا لو شفته كنت حسيبه؟ ده انا لسه راجع من مشوار وهدخل شقتي بعد ما فتحت بابها، ضربت بعيني ناحيه شقتك لقيت الباب مفتوح، وانا عارف انك في الوقت ده بتكون في سابع نومه. طب ما ندهتش عليا ليه وصحتني؟ انا بقى اللي جه في بالي ان في حرامي فتح الباب ودخل الشقه، دخل عشان يقش الشقه، قلت اورب الباب والبد وراه عشان اول ما يخرج اروح ماسك في زماره رقبته وخليه يتشاهد على روحه. بس انا قلقت من النوم على باب الشقه مفتوح، ما سمعتش ولا حركه جوه. يعني لو كان حرامي يبقى ملحقش يدخل من باب الشقه. يبقى لمحني وانا داخل العماره وطلع استخبى على السطوح. انا هطلع اشوفه. لا، وهو هيستناك عطيه، ما زمانه نط على سطوح البيت اللي جنبنا وهرب. يعني يفتح عليك الباب وانت نايم ونسيبه؟ الحمد لله ان ربك سترها. الحمد لله، خيرك على كل حال. بس لازم نبلغ البوليس. انا اول واحد هيروح يبلغ. ولا نبلغ ولا حاجه، انا اول النهار ما هيطلع هنشتري ترباس كويس وركبه بباب الشقه من جوه. احسن برضه يا ابو زيد، ربنا يسترها معاك ومعانا. امين يا رب. وحياتك عندي، انت من قبل ما تاخد الالف جنيه من ابوك وانا عارفه انك مش هتسده. يعني لو ما عنديش نيه للسداد ما كنتش حوشت 750 كيدي، ويا ريته خدهم وريحني. امطره في كلام فارغ، لازم يعني يحكم رايه في المبلغ كله يا بلاش. والشيك اللي باقي على ميعاده يومين ان شاء الله يكون باقي على ميعاده ساعه واحده. معقول ابويا يرميني في السجن ويشرد عيالي علشان 1000 جنيه؟ ايه؟ طب ابقى فوت على اختك لواحظ وهي تقول لك معقوله ولا مش معقوله يا حسن. مطرح ما تحط دماغك حط رجليك. يا الالف جنيه يا تدخل السجن يا حسن. جرايه لواحظ، جرايه مالك بتكلميني كده زي ما اكون واخد منك الالف جنيه؟ ده مش كلام انا يا اخوي، ده كلام ابوك، ولو نفسك تسمعه منه روح له وانت تسمعه، وهتسمع اكتر منه كمان. بقولك ايه، ما تخليكي محضر خير وقولي لابويا كلمتين يهدوا اعصابه عشان يطول باله عليا شويه. انا يا حسن اتعرض لك في حاجه زي دي؟ لا يا حبيبي ما تحلمش. يعني ايه؟ يعني خدها من قصره وروح لمراتك وقول لها تديك حتتين صيغه، بيعهم وادي فلوسهم لابوك وخد الشيك واشتري نفسك. ايوه حاضر. البوليس حسن موجود؟ خير خير يا حضرة الضابط. بقولك حسن موجود؟ لا حسن في القهوة. حسن مش في القهوة. طب مش تفهمني بس في ايه؟ ليه حسن ما قالكيش؟ قال لي ايه بس يا بيه؟ ما قالكيش ان ابوه اتقتل؟ اتقتل. مسلسل اليوم الواحد. سادس مرة. فترة تشويق وغموض، تفكير وأدلة وتحليل، ما بين دراما ومستمعين، وبحث عن جاني. ما زلنا معكم ورحلة البحث عن الجاني المجهول، وأفتكر إن الخيوط بدأت تبان وعايزين نعرف مين اللي قتل الأب. هل حسن عشان الشيك، ولا أخته لواحظ، ولا عطية الجار؟ يعني في كده شبهة ما بين أكتر من حد. ومعايا تليفون. ألو ألو، دكتورة سوزان محاسن. صباح الفل عليكي. صباح الورد والياسمين. مين معايا؟ ام رامي. ازيك يا ام رامي؟ ام رامي ازيك يا حبيبتي؟ متابعانا من الاول الساعه 11. سامعاني الساعه 11؟ طب عرفتي اجابه بقى؟ سمحت حسن وروحيه حسن وروحيه ولواحظ ولواحظ والقهوه وعايز الالف جنيه. طب ايه تفتكري مين اللي قتل الاب؟ افتكر العطيه. عطية الجار. الجار ما أظن، علشان لما الراجل جه من عند ابنه، لما راح له القهوة وقال له اشرب يابا الشاي، قال له انا بشربه جارب. فراح البيت فلقى الباب مفتوح، فراح قال له، راح ده ظهر بيقول له انت ايه اللي موقفك كده؟ قال له ده انا حسيت تقريبا، كان هو قال له حسيت في حرامي. ايوه. نبص عليه بصات، قال له لا، قال له لا ما تبصش عليه ولا حاجه. قال له طب نبلغ البوليس؟ قال له لا. والراجل انت شكيتي في عطية علشان كده؟ طيب تابعي معانا ونعرف مين الجاني. قبل كده قال له شيل فلوسك في البنك. طب عرفتي اجابة السؤال الحلقة مين الكاتب المصري اللي كتب سلسلة روايات؟ معرفتيش. شكرا يا مرامي، نورتيني. تابعي بقى ونعرف في الاخر مين الجاني. الو واضح ان مستمعينا بدأوا يتعرفوا عن الجاني. معايا تليفون. الو السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي لحبيبة ملايين الإذاعة اسكندرية أستاذة محاسن متولي، اللي ربنا يخليها لنا ربنا يعزك. وطبعا انت بتشدينا، واحنا بنتمنى الأسبوع كل يوم يبقى يوم حد عشان نسمع حضرتك يا فندم. الحمد لله يا رب دايما. تفتكر محمد خليل يا ست الكل؟ محمد خليل. انت اسم الممثل كمان ده اسم. محمد خليل هو اللي هو عطية. كويس. ليه؟ لان هو اكتر واحد يعرف مكان الفلوس. لما هو قال للراجل شيل الفلوس في البنك، قال له لا انا ما شيلش الفلوس في البنك، انا شايلها هنا قدام عيني. يعني انت شايف ان هو عايز يتاكد ان الفلوس دايما موجوده في البيت؟ اه، بدليل ان هو خلاها عند ابنه ودخل الشقه يفتش لما يدور على الفلوس. كان الراجل ايه وبيحسب الراجل مش هنا. لا الراجل نايم. الراجل لما قام لقاه واقف ورا الباب. أيوة. طب انت جاي تمسك حرامي، ايه اللي وقفك ورا الباب؟ وبعدين في الاخر بيقول له ايه، طب انا هطلع اشوفه لا يكون واقف على السطوح، وفي حرام هيطلع على السطوح وانت واقف ورا الباب. كويس. فهنا الاب الراجل بيقول له ايه، بيقول له طب انا هبلغ البوليس. قال له يا عم ولا بوليس ولا حاجه بقى، مع البوليس لو جاء حد شايف وخد بصمات هيطلع بصمات هو ضد الكل طبعا. وبرضه ده رايي، وهنشوف هنتابع مع حضرتك. طيب عرفت اجابه سؤال الحلقه؟ والله انا اعرف ان هو ادهم صبري. ادهم صبري ده اسم بطل السلسله. طيب الكاتب بقى ده لسه توفي يوم 9 ديسمبر الماضي. والله ده اسيبه الغير يقول ست الكل. لو عرفت هتصل بحضرتك. اشكرك. شكرا. مع الف سلامة. الو. السلام عليكم. الو فرج حسن مع حضرتك. ازاي حضرتك استاذ فرج؟ ربنا يعزك يا رب. رجال فرج والمستمعين كلها بدات بقى تتصل. تعرفت عن جيم فتره جميله، وبحيي الاستاذ حسن على الفواصل الجميله اللي ذكرتنا بالماضي الجميل. يعني ربنا يخليك. قول لي بقى الجاني. ها مين الجاني؟ الجاني عطيه. اه وفي اكتر من سبب يا استاذ. هو اولا هو كان لي محاولة قبل كده في السرقة. ثانيا يا استاذ هو كان شاهد على ان الاب ادى ابنه 1000 جنيه وخد شيك عليه. فهو استغل فرصة ان راح ابنه يتكلم مع والده، فحصلت ممكن يكون يعني مشادة كلامية بين الراجل وابنه، ومن هنا طبعا استغل الفرصة هو وقتل يعني في الموضوع. ايوه، وهنا استغل الفرصة بعد ما ابنه مشى، استغل الفرصة وقتل الراجل وخد منه الشيك عشان يتلبس ابنه. والراجل يعني تمام. ده توقعي والله، تخميني يا استاذ. تمام. طيب بالنسبه لسؤال الفتره، مين صاحب سلسله الروايات؟ الكاتب نبيل فاروق. الكاتب نبيل فاروق. وبطل السلسله ادهم صبر. اتحولت كمان يعني حلقات منها لمسلسل اذاعي، وكان البطوله لحسن الرداد، وكان هو اللي قايم بدور ادهم صبري. وفي حاجه تانية يا استاذه برضه احب انوهها، ان المخابرات العامه نعته يعني. طبعا المخابرات العامه نعت. ما هو اختيار ادهم صبري الشخصيه دي، هو فعلا شخصيه مخابراتيه. وهو قال ان هو اكتر من شخص، يعني اكتر من ضابط، هو رسم الشخصيه دي من خلالهم. تمام يا استاذ، انا زي ما المخابرات العامه نعت قبل كده الفنان الكبير محمود عبد العزيز. يعني الف شكر. تحب الله يا استاذ. ومعايا تليفون على الارضي. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي لحضرتك استاذ محاسن. اهلا بيك. واستاذ حسن والقائمين على البرنامج يا فندم. والاستاذه فيفيان المخرجه الجميله. والاستاذه فيفيان طبعا مخرجتنا الجميله. الله واللي خليك. بتمتعنا بالمسلسلات الرائعه. انتوا اللي اروع. الله يخليك يا استاذ محاسن. قول لي بقى مين الجاني. انا متهيألي بقى كده يا استاذ محاسن، انا مخالف شويه عن الاستاذ اللي اتكلموا. أيوة. انا بقول هتحصل مفاجاه وهتطلع بنته الحقد والغيره والطمع. لواحظ يا فندم، انا بقول كده. الغيره من اخواتها والطمع والحقد خلاها تعمل كده. انت ايه رايك في ده؟ يعني ده طبعا مش مطلوب واحنا بنرفضه تماما. ازاي يبقى في حقد وغيره بين الاخوات؟ يا استاذه محاسن، اول جريمه قتل في الدنيا كلها بسبب الغيره، اخين مع بعض قابيل وهابيل. يعني ده ممكن ربنا يعني. والزوجه كمان موقفها كان مش طبيعي، يعني المفروض ان جوزها في ورطه وفي ازمه وعايز يعمل شغل تشجعه وتديله الجزء من الصيغه بتاعتها، هي رفضت ده. لا بس تفكير برضو يعني الى حد كبير مش صح. الزوجه ذكيه شويه، مش هتوقع نفسها في مشكله كبيره زي دي. لكن البنت هي بتتفرج على المشاكل باين. باين من الاول خالص كده فيها في عينيها الحقد والغيره. خلاص اتفق معايا بقى واعرف مين القاتل. احنا دلوقتي قدامنا لواحظ وعطيه. هو هي لواحظ ان شاء الله. شكرا. العفو فندم. شكرا. ومعانا تليفون كمان. الو. وعليك. عليكم السلام. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بحضرتك. مين معايا؟ ازي طه معاك. نعم طه. ازاي حضرتك يا استاذ طه؟ مين الجاني يا استاذ طه؟ والله انا بقول عطيه. عطيه الجار. عشان ايه؟ لما هو عشان هم عمل قعده مع بعضه هو حاتم وابوه. ماشي. هو كان شاهد على المشادة اللي بينهم يعني. بعد كده عشان ضغط شيء على ابنه عشان انه هو فضل كدنه. ماشي. ماشي. المهم ايه بقى لما قلنا لما كان نايم لبى المفتوح بتاع الشقه بتاع العمال بيت كده بيقول مين؟ لا هو غلبان. يعني انت شايف ان هو عطيه. طب تابع معانا واعرف بقى مين. خلاص اشكرك. اشكرك. تنوعت الكلام حوالين اتنين جنيه لغاية دلوقتي ما بين عطية الجار وما بين لواحظ اللي هي الأخت الشريرة اللي بتحقد على أخوها. وده من خلال مستمعينا. وكمان أنا أفكركم بتليفوناتنا 012-27-57-73-46 و 09-36-54-29 والأرضي 58-24-718-719. وسؤال الحلقة برضو معانا لسه مين مؤلف سلسلة الروايات البوليسية رجل المستحيل وكمان بقى ملف المستقبل وكوكتيل 2000 ومجموعة كبيرة ومين بطل روايات ملف المستحيل. سؤال حلقتنا النهاردة كان صاحب سلسلة الروايات البوليسية رجل المستحيل هو طبعا دكتور نبيل فاروق. هو كان طبيب وتحول إلى الكتابة وترك الطب واشتغل في كتابة الروايات. وكانت علاقته وطيدة بالمخابرات المصرية وقابل عدة ضباط مخابرات مصريين اقتبس منهم شخصية أدهم صبري هو بطله في سلسلة رجل المستحيل. وكتير من المستمعين عرفوها. حققت نجاح كبير جدا في مصر وفي العالم العربي كله. الجميل ان في شهر اكتوبر سنة 1998 فاز الدكتور نبيل فاروق بالجائزة الاولى في مهرجان ذكرى حرب اكتوبر عن قصة جاسوس سيناء أصغر جاسوس في العالم. وفي فترة لاحقة قام دراسات الشرق الأوسط في جامعة فيرجينيا الأمريكية بإنشاء موقع خاص للدكتور نبيل فاروق. ومعانا تليفون. ألو. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. أشارك لحضرتك. تفضلي. مين معايا؟ نسمة سعيد. أهلا بيكي. أول مرة تشاركي معايا. أول مرة. نورتيني. تابعة الفترة من أولها؟ الساعة 11. هو بصراحة فترة جميلة جدا بصراحة. طب الحمد لله. قولي لي بقى مين اللي جاني. هو جابر. لأن هو من اللي هو مين مين شخصية اللي هو الجار الجار عطية قصدك. عطية. طب ليه عطية؟ لأن هو من الأول من أول من أول يعني الفترة كان بيسألوا اللي هو حاطط الفلوس في اللسان وبيحقق معايا كويس عشان يقدر يعرف مكان الفلوس بالظبط. عايز يطمن مكان الفلوس فين. غير كده كمان برضو هو مصمم ان هو يتعمل لابنه الوصف. طب ليه ما شكتيش في بنته لواحظ علشان الحقد اللي هو عمله؟ يعني مهما حصل ما بين البنت واخواتها مش ممكن تفصل وبعدين هي مش محتاجه فلوس قوي لان بيبقى معاها فلوس بس هي بتبقى مستخسره تدي لاخوها. بس كانت عايزه بتقول ان ده ميراث يعني اصلا هي طمعانه في فلوس والدها وهو لسه على قيد الحياه. لا بس هو يعني شكوك اكتر من الجار لان كمان هو لما شافت ورا باب الشقه. طب تابع معانا في الحلقه السادسه هتعرفي في كلاكيت سادس مره مين الجاي. بشكرك. الدكتور نبيل فاروق صاحب سلسلة الروايات البوليسية رجل المستحيل وملف المستقبل وكوكتيل 2000 وغيرها من السلاسل له مشاركات كتير جدا جديرة بالاهتمام في أكثر من مجلة ودورية عربية منها مجلة الأسرة العصرية ومجلة الشباب وبيصدر كل هذه المجلات عن أخبار اليوم وتنوعت المشاركات بتاعته ما بين الحلقات المسلسلة لخفايا عالم المخابرات وقصص الحقيقية وصولا إلى المقالات العلمية بشتى مجالاتها وهو كتب كمان في الخيال العلمي. ومعايا مكالمة. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك مين معايا؟ معاك عاشر. ازيك يا استاذ عاشر؟ كنت ازعل قوي لو النهارده ما اتكلمتش. خليك يا فندم حتى لو ما اتكلمتش لازم اسمع حضرتك يعني. ربنا يخليك يا استاذ اشرف. مين تاني؟ انا شايف ان الابن ممكن يكون الابن عشان الابن كان ماضي وقت الامانه كنت برضه قلت له ده وقت قلت له ده ده قلت له يومين وبعد اتحبس وكلام من دوت دلوقتي تحس ان الدنيا بقت فيها حاجات غريبه ممكن ان انت لابوه فعلا ممكن. يا ساتر يا رب يا ساتر. وصلنا مراحل وحشه يا استاذ. انت خدت ده من الاسم ورطه حسن ان هو عشان الشيك هو خايف ان هو يتقدم للمحاكمه يعني؟ ممكن. خلاص كده بقى في عندنا ثلاث جنيه لواحظ الأخت حسن صاحب المشكلة نفسها وكمان الجار عطية هنعرف لما نسمع الجزء السادس بعد شوية. بشكرك يا أستاذ أشرف ودايما بتشرفني بمشاركتك. ربك دايما بخير يا أستاذ. الله يخليك. مع ألف سلامة. صاحب سلسلة الروايات البوليسية رجل المستحيل الدكتور نبيل فاروق صدى له ضمن المؤسسة العربية الحديثة عدة سلاسل غير رجل المستحيل وملف المستقبل الأعداد الخاصة 28 عدد أخرها كانت قلعة الشر وكمان سلسلة كوكتيل 2051 عدد أخرها كان الصدمة وسلسلة زوم وسلسلة زهور وفارس الأندلس وروايات عالمية الجيب صدر منها ستة أعداد وأرزاء ورواية اجتماعية من أربع أجزاء صدر منها ثلاثة وسلسلة أوسكار والعديد من السلاسل. ومعايا تليفون. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. لا بس أهلا وسهلا. مين معايا؟ العربي صالح. العربي صالح اصل الاكيد تاني مره العربي صالح. عندي اقتراح لحضرتك يا ست الكل. اتفضل. بمناسبه كلاكيت اللي فاتت مره، يعني اطلب من حضرتك اللي يطلع توقعه صح معاكي في المسلسل كله، يعني يبقى يحضر معاكي الاسبوع اللي ورا منه في الاذاعه ده، بتبقى كانت مختصره تشجعي بيها. ده كان هيبقى متاح جدا لو ما كانش فيه ازمه كورونا. احنا دلوقتي عندنا نعم هيبقى نفر واحد، يعني مش هيأثر. ما هو بيبقى فيه كمان اكتر من شخص بيقول الاجابه، فعلشان اختار منهم برضه تسعه. في الاخر حضرتك تعمل ان شاء الله تزول الغمه وبظهور اللقاح ونخلص من كورونا ونستقبل كل مستمعينا وضيوفنا في الاستوديو. الله يكرمك ان شاء الله. اشكرك يا استاذه محاسن، ربنا يوفقك. اشكرك يا فندم. اشكرك. طبعا مسلسل يوم الواحد ورطة حسن، زي ما عرفنا من المستمعين ان فيه ثلاثة دلوقتي، حسن ولواحظ وعطية الجار، ده هنعرفه بعد شوية. وكانت معانا نجمة الفترة طبعا النجمة الكبيرة الأستاذة نادية أمير، اللي شاركت في عدد كبير جدا من مسلسلات إذاعة الإسكندرية وأيضا مجموعة كبيرة من البرامج. وكانت متألقة مش مع حسين أبو المكارم فقط، ولا المخرج الكبير اللي هو كان يعني محتضنها عبد الحي شحاتة، لكنها اشتغلت مع خالد منيب وكمان الأستاذ هنادي محمود وفيفيان محمود، شاركت في معظم أفلامها من أول مسلسل غالية مرورا بالكنز وحوش المعلمة فتنة وضربة معلم وحصان عم بركات اللي حصل على جائزة التميز. وكمان يعني احنا نقدرش نتكلم عن نادية أمير بصوتها وأدائها وإحساسها وارتباطها بالميكروفون إذاعة الإسكندرية. وكان في حديث جانبي كده بيني وبين فيفيان، كنا بنتكلم عن نادية أمير، فقالت لي وهي في المستشفى وفي آخر لحظات حياتها كانت بتقول الإذاعة ما اتصلتش بيا، قد إيه الناس دي مرتبطة بإذاعة الإسكندرية وميكروفون إذاعة الإسكندرية وبالمسلسلات اللي بدأ معانا من 54 ولغاية دلوقتي. كل الاحترام والتقدير لكل مبدعي الفن السكندري. كفاية كفاية البكاء يا بنيتي، نصيبك كده يا حمدة. ما قتلوه الديابة والضباع وملوش أي أثر. أي أثر؟ الفرس دلهم على المكان لكن ما لقوش غير دم وأثار ديابة وضباع. وما قدرش يدافع عن نفسه، كان منصاب المسكين كان بينزف دم. الصبر يا حمد. رحت خلاص يا دياب، خدت عوان من أهلها وسبتها للوحوش والدوار تنهشها. ومين يقدر؟ مين يقدر وانت مراد دياب وبلاتك بلاتك؟ يقدر، يقدروا على كل شيء يا خال. مين فيهم يستقر؟ الدنيا دايما كده، تومامات اللي الكل بيخافها تطلع الكلاب من جحورها وينهشوا في أهلها نهش. لا لا سلمان ولا حد من رجاله يقدر يهينك انت وبلاتك. كلها أيام وينسوا، كلها أيام، وبعد ما ينسوا دياب يتدوروا على اللي منا عشان ما حدش يفكرهم بيه. يا ويلي يا ويل عوان من بعدك يا سيد الرجال، يا ويل. و ودلوقتي كلاكيت سادس مرة هنعرف الجاني من خلال الجزء السادس من مسلسل اليوم الواحد ورطة حسن، ونشوف مين اللي هيطلع حسن من الورطة اللي هو فيها. إذاعة الإسكندرية. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. كنت فين وقت الحادث يا حسن؟ كنت في قهوتي يا بيه. متعود تقفل القهوة قرب الفجر؟ صراحة مش كل يوم، لكن في اليوم ده كان في كام زبون قاعدين يلعبوا دومينو، ولما كنتش قلت لهم كفاية علشان اروح ما كانوش قاموا ولا سابوا اللعب. الزباين دول تعرفهم طبعا؟ زباين، ايوه زباين بيه، واللي يسهروا عندي في القهوة واخدين على المطرح. وعبدو الهواجي اللي شغال عندك كان موجود؟ لا لا لا، عبدو اني حسبته وقلت له اتكل انت على الله روح لعيالك، والقهوة صفصفت علي انا وهم. انت كذاب يا حسن. ليه بس بيه؟ لان التحريات اثبتت ان زباينك اللي كانوا سهرانين يلعبوا دومينو كانوا ملهيين في اللعب، ومحدش منهم حس بيك لما سبت القهوة وغبت عنها ساعة. ساعة قتلت فيها المجنع عليه ورحت القهوة تاني. سألت عبدو القهوة جابي؟ سألناه يا حسن، وقال انه ما روحش بيته الا لما انت رجعت القهوة بعد ما سبتها بساعة. يبقى كذاب. كذاب بيه، كذاب، واني مستعد واجهه وكذبه قدام سعادتك بيه. ما تستعجلش يا حسن، كل شيء جاي في ميعاده. الظلم حرام يا سعادة البيه. امال مين اللي قتل ابو زيد؟ ما عرفش بيه. المجنى عليه اشتكالك قبل كده من حسن؟ صراحة اشتكالي من كل عياله، اصلهم طمعانين في القرشين اللي شايلهم للزمن. مين من ولاد المجنى عليه كان بيتردد عليه دايما؟ مفيش غير حسن يا بيه. اصله دايما يتعذر ويجي لابوه الله يرحمه ويقول له سلفني ويسلفه، وحسن ما يردش الفلوس لما المرحوم حط صوابعه في الشق منه. حسن كان يعرف ان ابوه شايل فلوسه في البيت؟ كل ولاد المرحوم كانوا يعرفوا الحكاية دي يا بيه. كنت متعود تزور المرحوم في شقته؟ ايوه بيه، لما اشتاق له ولا احس بالوحدة. انا زي حالات يا بيه، عايش لوحدي في شقتي وبطولي، وهو كمان كان بيوديني. اخر مرة شفت فيها حسن في بيت المرحوم كانت امتى؟ يوم ابوه ما سلفه الالف جنيه يا بيه، وخد عليه شيك بالمبلغ. ما تكذبش يا حسن. خلاص يا بيه، انا مش هكذب، مش هكذب، وهقول لك الحقيقة كلها. انا بصراحة لما عرفت من اختي لاحظ ان ابويا مصمم يودي الشيك للنيابة، قلت اروح له احنن قلبه عليا واخليه يديني مهله سدد له المبلغ واخد منه الشيك. وصلت البيت، دخلت، ولما وصلت عند باب الشقه لقيته مفتوح. قلت لنفسي مش بعاده ابويا يسيب الباب مفتوح. ندهت عليه ما ردش. دخلت الشقه لقيت ابويا سايح في نمه. ساعتها بيه ما فكرتش الا في الشيك، فتشته. ايوه انا فتشته ولقيت الشيك في المحفظه، اخدته منها وجريت. ده مفتاح شقه المرحوم، وكان عطهولي علشان اشقر عليه، اصل ساعتها بيه كانت تجيلي دوخه كده وما يحسش بنفسه. بس انت ما استخدمتش المفتاح ده في فتح باب الشقة، لان المرحوم كان بيقفل الباب من جوه بترباسين، والمعاينة اثبتت ان اللي قتله دخل من شباك الحمام اللي بيطل على المنور اللي بين شقته وشقتك، والبصمات اللي رفعناها من شقة القتيل ثبت انها بصماتك يا عطية. يعني ما فيش فايدة يعني. لا يا عطية، ومن مصلحتك انك تعترف. ايوه يا بيه، ايوه انا اللي قتلت ابو زيد، قتلته بعد ما عرفت منه انه شايل في شقته 10,000 جنيه. المرض وتكاليف العلاج هم اللي خلوني عملت كده بيه. مسلسل اليوم الواحد. توقعات معظم مستمعينا كانت في محلها، والقاتل هو الجار عطية علشان 10,000 جنيه، يعني بصراحة حاجة صعبة جدا، وكمان عشان مصاريف العلاج. يعني هو متخيل لما يسرق هيقدر يعالج نفسه ويشفى؟ أكيد يعني كان ربنا هينتقم منه. فتابعونا احنا كمان الاسبوع الجاي، معانا مسلسل اخر من مسلسلات اليوم الواحد، لكن المره الجايه الاستاذ مصطفى جمعه المؤلف والمخرج الاستاذ هنادي محمود. والنهارده استمتعنا باصوات سكندريه رائعه، الاب امير بدوي، نادية امير في دور لواحظ، عارفه عبد الرسول زوجه حسن، وحسن هو الفنان اسامه عبد الوهاب، وعطيه مجرم محمد خليل، وعرفوا طبعا من صوت الأستاذ العربي صالح، وده دليل على أن مستمعين ده مرتبطين بممثلين اسكندرية. أمير بدوي أبو زيد، لكن الضابط كان ماجد حجرس. كنا معكم وكلاكيت سادس مرة، لمسات فنية حسن الدسوقي، هو حسن دسوقي وحسن الدسوقي دوختنا أستاذ حسن، وكل شوية ورطة جديدة من ورطات حسن. لا خلصت الورطة ومش هعرف ورطة جديدة. أنا بشكرك جدا جدا على لمستك الفنية، وبشكر زميلي رأفت خميس من الكنترول، والزميلة العزيزة هدى حافظ مذيع الفترة، ولكم مني كل الحب محاسن متولي، والمخرجة المبدعة الزميلة فيفيان محمود. في نفس الموعد من الأسبوع القادم، قضية جديدة وتحقيق وإثارة وحوار ممتد ما بين مستمعين ومذيع ودرع. كلاكيت سادس مرة، محاسن متولي، فيفيان محمود، وإذاعة الإسكندرية.